لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: تعجيل النفقة وطروء ما يمنع الاستحقاق. إذا عجل الزول نفقة مدة مستقبلة كشهر أو سنة مثلا، ثم طرأ في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة، بأن مات أحد الزوجين أو نشأ ذات الزوجة، فللزوج أن يسترد نفقة ما بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها، لأنها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج، ومتى فات الاحتباس بالموت أو النشوز فعليها أن ترد النفقة التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن. ويرى الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيئا مما يعجل من النفقة، لأنها وإن كانت جزاء احتباس ففيها شبه صلة، وقد قبضتها الزوجة، والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها. الصحيح الأول مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن، لأنها هذه أمور الاستحقاقات هذه إنما تكون عند المنازعة، فإذا وقعت المنازعة قضي لكل بما يستحقه. نفقة المعتدة، وللمعتدة الرجية، والمعتدة الحامل، النفقة، لقول الله سبحانه وتعالى في الرجعيات: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولقوله في الحوامل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذه الآية تدل على وجوب النفقة للحامل، سواء أكانت في عدة الطلاق الرجعي أم البائن، أو كانت عدتها عدة وفاة. يعني نفقة تؤخذ من التركة لنفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، هذا معنى الكلام. قال: وأما البائن، أما البائنة فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال: المعتدة، البائنة، دي مين دي؟ المعتدة من طلاق المتمم للثلاث، والمعتدة من خلع، والمعتدة من طلاق للضرب. القول الأول أن لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك والشافعي، واستدلوا بقول الله: أسكنوهن من حيث سكنتم من ولدكم. أسكنوهن المطلقات الرجعيات كما في أول السورة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذه في من كانت له عليها رجع، لأن الله يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أي أمر في الطلقة الثالثة لا رجوع له عليها. القول الثاني أن لها النفقة والسكنى، وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري والأحناف واستدلوا على قولهم هذا بعموم قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من ولدكم، يقولوا الآية تبقى عامة. يقول هذا نص في وجوب السكنى، وحيثما وجبت السكنى شرعا وجبت النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجة، يعني إذا كانت يعني الزوجية قائمة فإنها تجب النفقة عليها بوجوب السكنى، يعني طالما أنها محبوسة في بيته يجب عليه أن ينفق عليها. يقول وقد أنكر عمر وعائشة على فاطمة بنت قيس الحديث الذي أوردته، وقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت، يقصد بذلك قول الله أسكنوهن من حيث سكنتم، يحملها على العموم المطلقات. أما الرواية التي في الصحيح فليس فيها وسنة نبينا، ولذلك هذه هذا اللفظ ليس بالصحيح. جيّه. وحين بلغ فاطمة ذلك قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ القول الثالث أنها لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول أحمد وداود وأبي ثور وإسحاق، وحكي عن علي وابن عباس وجابر والحسن وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية. لا نفقة ولا سكنى في المطلقة البائن من طلقة من طلاق متمم للثلاث. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش مقصود بثلاث هنا انها ثلاث بلفظ واحد، لكن الطلقة المتممة للثلاث في الرواية فيها في الصريحة أرسل لي بتطليقة كانت بقيت لي عنا أو علي. قالت فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة، هو دي الرواية الصريحة إنما، يعني ليس هناك نفقة ولا سكنى لمن لا يملك حق الرجعة، ولكن هذا مستثنى منه الحامل المطلقة طلاقا بائنا أو متمما للثلاث على أي حال، فإنه لا يملك الرجعة وفي نفس الوقت تجب النفقة والسكنى لنص القرآن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأنها حامل من ولده الذي في بطنها والنفقة واجبة عليه والسكنى تابعة لها. المتعة دي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أوسع دليل على وجوب المتعة لكل مطلقة. موضوع المتعة فيه خلاف كبير حياتي. وروى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة إلا أن تكوني حاملة. صرح بعدم وجوب النفقة وكذا السكنى. لا قال نهن بسلام لا نفقة لك ولا سكنى. هات صريحة في صحيح مسلم وغيره. الحديث مقدم على قول كل أحد حتى ولو كان عمر وعائشة رضي الله عنهم. ثبت الحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى، فدل ذلك على أن قول عمر الاجتهادي إذا خالف السنة لم يعتد بقوله. فصح الأقوال قول الإمام أحمد وداود وأبي ثور وإسحاق. محكي عن علي وابن عباس وجابر والحسن وعطاء الشعبي وابي ليلى والأوزعي وفاطمة بنت قيس. نفقة زوجة الغائب جاء في القانون رقم 25 لسنة 1920 مادة 5 إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله. وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة يرسل إليه وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق فيه زوجته على نفسها فإن طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل. وذلك كما قال أبو هريرة المرأة تقول أنفق علي أو طلقني، وذلك لإزالة الضرر عنها بكونه غاب عنها ولم يترك لها نفقة وطالت المدة عليها، فلا بد وأن يزال الضرر، وإزالة الضرر إذا لم تصبر هي بأن تطلق. إن صبرت فجزاه الله خير. قال فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه إذا كان مجهول المحل أو كان منفرد أو كان مفقودا، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي. يعني القاضي في الأولانية غيبة قريبة هيديله أجل، المرة دي تثبت أنه غيب بغيبة بعيدة ومش معروف مكانه بقاله مدة ومفقود يطلق عليه من إيه؟ من ساعته. يعني ساعة ما تبين له من ساعة ما يثبت عند القاضي أنه غائب ولم ينفق. لا شك أن التطليق لعدم النفقة أيسر على الزوجة من الانتظار 4 سنين لإثبات موت الزوج، لأن المفقود يترك ينظر يعني قبل أن يحكم بموته يعني ينظر 4 سنين. فتوى الصحابة رضي الله عنه. لذلك نقول الأيسر على المرأة أن تطلق للضرر لعدم النفقة. مدة إيه؟ بمجرد ما يمر شهر منها ترفع أمرها القاضي بمجرد امتناعها عن النفقة. هو 4 سنوات في المفقود لاجتهاد بعض الصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب. لا ترفع قضية النفقة مجرد الامتناع. أيسر عليه. الحقوق غير المادية. تقدم أن من حقوق الزوجة على زوجها منها ما هو مادي وهو المهر والنفقة، ومنها ما هو غير مادي وهو ما نذكره فيما يلي. حسن معاشرتها. أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامها وحسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، فضلا عن تحمل ما يستر منها أو الضرر عليه. فضلا عن تحمل ما يصدر منها أو الصبر عليه، يبقى عليها فضلا عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليها، والصبر عليها. يقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأمر بالصبر على ما يكره من خلق امرأة، من خلق امرأته، خصوصا إذا وجد لها أخلاقا طيبة وأشياء فيها من الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال: ومن مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رقيقا، رفيقا رقيقا مع أهله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. حديث قال الألباني موضوع، ينبغي أن يقال في ذلك ضعيف جدا حتى لو وجد فيه وضاعون، إلا أن المعنى ليس يعني مع عدم ثبوته، إلا أن المعنى معنى حسن لكن لا يثبت الإسناد. قال: ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها، وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتلطف مع عائشة رضي الله عنها فيسابقها تقول: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. لما سمنت يعني مع كبر سنها، طبعا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابن 18 سنة رضي الله عنها، فقال هذه بتلك. هذه بتلك السبقة، رواه أبو داود بإسناد ضعيف، وروى الإمام أحمد وأبو داود وروى أحمد وأصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. حديث صحيح. ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه وأن يتجنب أذاها حتى ولو بالكلمة النابية. فعن معاوية بن حيدة طلعوا الحديث، أنا عندي معاوية بن حيدة، قالت: قال قلت يا رسول الله: ما حق زوجتي أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه المواجب بإسناد صحيح.